بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس منعقد ضمن لقاءات معهد علوم التأصيل التابع لشبكة إمام دار الهجرة العلمية مع فضيلة الشيخ الفقيه اللغوي الأصولي عبد الرحمن كوني حفظه الله تعالى، وهو اللقاء الثاني ضمن اللقاءات في هذا المعهد مع فضيلته. وسيكون هذا اللقاء إن شاء الله تعالى تحت عنوان المدخل إلى علم أصول الفقه، ولا شك أننا بحاجة ماسة إلى أن نستمع إلى مثل هذه المحاضرة، وخصوصا من مثل فضيلته وفقه الله، ولأن الحاجة أيضا ماسة إلى معرفة مداخل هذه العلوم لما وقع فيها من الاختلاط والتجاذب بين مدارس الفقه المختلفة، فالحاجة ماسة إلى معرفة هذا المدخل. ولن أطيل عليكم، فكلنا نريد أن تشنف الآذان بسماع ما يتفضل الله به تبارك وتعالى على فضيلة الشيخ. نسأل الله أن يوفقه وأن يزيدنا وإياه علما وتوفيقا وسدادا، وليتفضل جزاه الله خيرا مشكورا مأجورا على تلبيته لدعوة أبنائه في هذا المعهد. تفضل فضيلة الشيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المؤصل لحقائق الأشياء المخلوقة، المضفي على تلك الحقائق ما يزيدها ويحسنها شيئا فشيئا بقدرته الباهرة لحكم خليقة، والصلاة والسلام على مبين حقائق الشرع لنا من الله أصولا وفروعا في شتى الأبواب العلمية المنوطة بالفقه والأصول، وعلى آله وأصحابه حاملي لواء العلم على سبيل الشمول، فكانوا نقلة الثقات عن الرسول صلى الله عليه وسلم لأمور هذا الدين المحفوظة، تواتر على النقل الصحيح بعدهم لنا تابعوهم وأتباعهم بأذهان للإتقان والضعف جد محفوظة. أما بعد، فقد سألني بعض طلبة العلم من بلاد المغرب أن أبين لهم مدخلا إلى علم أصول الفقه، فانتبهت مجيبا لطلبهم مستعينا بالله على الجواب، وهو سبحانه وتعالى المستمد منه التوفيق إلى الصواب. وعنوان هذا الجواب هو إلمامة المجيب عن المدخل إلى أصول الفقه الرحيب. فأقول وبالله تعالى أصول: أصول الفقه علم للفن الذي يتوقف عليه الفقه، فركب من مضاف هو أصول، ومضاف إليه هو الفقه. وأصول جمع أصل وهو في اللغة من بنى عليه غيره كجذع الشجرة تتفرع عنه غصونها وتقوم عليه ولا وجود لها بدونه في هذا النوع من النبات الذي هي الشجرة عادة والفقه أي فيه للعهد عهود من الفقه شرعا لا مطلق الفقه لغة وفقه على وزن فعل على وزن فعل وفعل هو الفقه على وزن وفقه على وزن فعل مصدر فعله فقها أو فقها يقال فقه الرجل يفقه فقها وفقها يفقه فقاهة ومعنى الفعلين على اختلاف الوزن واحد وهو علم وفهم ويقال كان فقيها فهو فقيه وفقه بفتح فضم فهو فقيه وفقه بفتح فضم وفقه بفتح وكسر أوصافا مشتقة للفعلين وجمع الثلاثة فقهاء وفقه بضم العين صار الفقه سجية له لأن الفعل على وزن فعل يكون لازما دالا على ما رسخ في النفس الأمور الجبلية والسجالة الطبعية وقياس الوصف لهذا الفعل فقيه على وزن فعيل على ما تقر في فن الصرف في نوائره فطالب علم الفقه إذا تمكن منه باكتساب أصوله وممارسة فروعه يكون صاحب ملكة فقهية فيقال فيه إنه فقيه إنه فقيه والفقه فهم للأحكام الشرعية التي طريقها الاجتهاد فهذا الفهم لهذه الأحكام الشرعية ذو دقة كما قال بعض أهل اللغة إن الفهم يتعلق بالمعاني لا بالأجسام فيقال فهمت الكلام وعرفت الرجل مثلا فالفقه الذي هو الفهم يقع على هذه الأحكام الشرعية التي هي معان الوصول إليها بالاجتهاد دقيق يبذل المجتهد جهده ووسعه للوصول إلى هذه الأحكام الشرعية وإنما حصل الاجتهاد في هذه الحالة لأن دلالة الأدلة على هذه الأحكام لم تكن صريحة واضحة لا تحتمل غير هذه الأحكام لأن مسائلها اجتهادية بخلاف المسائل التي ليس طريق الوصول إلى أحكامها الاجتهاد كالعلم من الأدلة أن الصلوات الخمس حكمها الوجوب وأن الزنا حكمه التحريم وغير ذلك من المسائل القطعية التي دلالة الأدلة على أحكامها صريحة قطعية كأصول التوحيد وسائر الاعتقادات المتعلقة بذلك. فحصل الفرق بين مسائل الاجتهاد وبين المسائل التي لا اجتهاد في معرفة أحكامها. فمعرفة أحكام المسائل الاجتهادية ظنية، والظن هو التصديق الراجح يعمل به في الشرع إذا لم يمكن القطع، وإذا أمكن القطع في درك الحكم فلا اجتهاد لصراحة ووضوح الدليل كما في المسائل القطعية المومى إليها قبل قليل. وإلى هذا الفرق أشار ابن أبي الأصبغ الأندلسي في نظمه للأصول فقال: والاجتهاد ما يكون في كل ما دليله مظنون. أما الذي فيه الدليل القاطع فهو كما جاء ولا منازع. فإذا تمهد هذا فإضافة أصول في العنوان لهذا الفن إلى الفقه يراد بها توضيح أن هذه الأصول للفقه فالإضافة بيانية على تقدير حرف جر هو اللام في المضاف إليه. تفيد هذه اللام الاختصاص، أي أصول خاصة بالفقه دون غيره من العلوم، ولكل علم أصول. وفي جمع أصول في العنوان مضافا إلى الفقه دلالة على أن الفقه ينبني على عدة أصول لكي يعتبر الفقه فقها شرعا، إذ لا وجود للغصن مجردا عن جذع، فلو وجدت غصنا في غير أصل لم يعد غصنا ولا يسمى غصنا، والحالة هذه إلا باعتبار ما مضى مجازا في علم البيان، بل يقال له عود وهو ليس كالغصن حقيقة. فهكذا الفقه إذا لم يكن عن أصل معتبر شرعا، ومن ثم وجبت معرفة هذه الأصول فهذه المعرفة أول الأمور المطلوبة من طالب العلم للدخول إلى فاه علم الأصول. وتلي هذه المعرفة للأصول معرفة كيفية بناء الفقه وهو الفرع على هذه الأصول. وهذه الكيفية لبناء الفقه صلب العلم الأصولي. فالغصن تعرفه بعد معرفة الجزع، ثم تعرف حالة تفرع الغصن عن الجزع في انحناء أو ارتفاع أو استواء وما أشبه ذلك من حالات تعلق الغصن بأصل الشجرة. وتلاحظون أن ذلك يحتاج إلى دقة نظر فوحص. فبعض الغصون يتضح أو تتضح حالة تعلقه بالجذع، وبعضها يتوسط في الوضوح عند الاتصال، وبعضها دون ذينكم في حالة التعلق وضوحا وإشكالا. أصول الفقه، فأصول الفقه هي أدلته الإجمالية أو الكلية، وهي قواعد عامة تندرج تحتها مسائل فقهية متفرقة فلا تعين هذه الأدلة الكلية جزئية خاصة، وإن كانت تنبني عليها. وإلى هذا التعريف لأصول الفقه أشار صاحب براق السعود بقوله: أصوله دلائل الإجمال. فهذه الأدلة الكلية المعبر عنها بأنها أصول للفقه قد يكون منها ما يقال له مطلق الأمر للوجوب ومطلق النهي للتحريم، وتوجد أدلة تفصيلية في الكتاب والسنة نحو أقيموا الصلاة ونحو لا تقربوا الزنا، فلا تسمى هذه الأدلة التفصيلية أصول فقه، لأن كل واحد منها يعين مسألة جزئية ويدخل في مسمى أصول الفقه وجوه الترجيح للأدلة عند تعارضها، كما أشار إليه صاحب المراقد بقوله: والطرق الترجيح قيد ثان. وكذلك يدخل في مسمى أصول الفقه شروط الاجتهاد، خلافا لابن أبي الشريف في أنها تتمات لأجزاء مسمى أصول الفقه. والشروط عبارة عن آلات الاجتهاد التي هي علوم شرعية يقتنصها المجتهد عند طلب العلم فيصير مجتهدا. أشار العلامة الشوكاني رحمه الله إلى أنه جمع هذه الشروط فقال: وإنني حفظت أضعاف الذي شرطوا قبل الثلاثين من عمري بلا كذب. فتلخص مما تقدم أن الأدلة الإجمالية تنقسم إلى كبرى وصغرى، فالكبرى أربعة هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، وهذه الأربعة متفق عليها قطعا إلا القياس، خالف فيه الظاهرية. والصحيح أنه من الأدلة الشرعية لرجوعه إلى الكتاب والسنة إذا كانت قياسا صحيحا وتتحدر من هذه الأربعة عند الجمهور أدلة أخرى إجمالية كثيرة ككون مطلق الأمر للوجوب والنهي للتحريم، فإن مثل هذين مستنبط من الكتاب والسنة والإجماع، علما بأن الإجماع مستنده عليهما أي على الكتاب والسنة، والفقه يؤخذ بواسطة نحو الأمر للوجوب والنهي للتحريم من الأدلة التفصيلية التي هي نصوص، فيقع الاجتهاد عندئذ في خصوص هذه الأدلة التفصيلية وقد لا يقع. فالأوامر الواردة في نصوص الكتاب والسنة في مسائل معينة جزئية مختلفة تجد الأمر في بعضها محل اجتهاد في كون الأمر للوجوب أو للندب، وفي بعضها تجد اتفاقا على كونه للوجوب فقط أو للندب. وكذلك نصوص النهي الواردة في نصوص الكتاب والسنة تجد النهي في بعضها محل اجتهاد في كون النهي للتحريم أو للكراهة، وفي بعضها تجد اتفاقا من العلماء على كون النهي للتحريم أو للكراهة، وذلك كله بأدلة أخرى إجمالية أو تفصيلية. والكتاب والسنة مليئان بمثل هذه النصوص، وتطبيق العلماء لهذه القواعد الأصولية على هذه النصوص تزخر بهذا التطبيق كتبهم في التفسير أو في شرح الحديث، وكذلك تجدون في شروح كتب الفقه المعتمدة الكبيرة الشيء الكثير من هذا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه، ما جن ليل يعقبه نهار، والسلام، ونكتفي بهذا. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. عند الإخوان نعم. المسائل وفقكم الله ونفع بكم. نعم. آمين. يقول السائل هنا أحسن الله إليكم، ما أهم كتب الأصول التي لا بد لطالب العلم من الاعتناء بها إن أراد التمكن من ناحية علم الأصول؟ نعم، الكتب في أصول الفقه المهمة كثيرة، إلا أن الذي ينبغي اختياره من كتب الأصول من كتب الأصول هو كتب الأصول المتقدمة لأئمة المتقدمين، مثل كتاب الرسالة للإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ومثل كتاب الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم الأندلسي، وكذلك الكتب التي بعد هؤلاء أو غير هذين الكتابين، لكن هذين من أجود الكتب وينبغي العناية بهما. وكذلك للمتأخرين كتب كثيرة، وهي ميزتها شرح ما تقدم من كتب الأصول للأئمة المتقدمين، فأصوف الشرح هؤلاء الأئمة المتأخرين لكتب المتقدمين ينفع كثيرا، إذا كان شرحا ينفع كثيرا. وينبغي طالب العلم أن يعتني بهذا، ليجمع بين نفس المتقدمين في التأصيل وبين الشرح والتوضيح المتأخرين، لأن الفرق بين تأليف المتقدمين وفي تأليف المتأخرين من حيث الجملة هو التوضيح، ميزة التوضيح الكائن في كتب المتأخرين. وكتب المتقدمين ميزتها التأصيل الأصيل، وهذا في جميع الفنون. ومن الكتب الأصول المتأخرين جمع الجوامع للسبكي، هذا نثر، وقد نظمه الإمام السيوطي وسمى هذا النظم الكوكب الساطع، شرح النظم جمع الجوامع. وكذلك من الكتب للمتأخرين كتاب الإحكام في أصول الأحكام للآمدي، وكذلك البحر المحيط في أصول الفقه للزركشي الشافعي، وكذلك كتاب المستصفى في من أصول الفقه للغزالي، وكذلك كتاب شرح مختصر الروضة للطوفي الحنبلي، وكذلك كتاب شرح الكوكب المنير في أصول الفقه لابن النجار الحنبلي أيضا، وكذلك كتاب الموافقات في أصول الفقه للإمام الشاطبي، وكذلك كتاب إرشاد الفحول، وكذلك كتاب إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول للعلامة الشوكاني اليمني. هذه عدة من كتب الأصول. وكذلك كتاب مراقي الصعود لمبتغي الرقي والصعود لمجدد العلم في قطر الشنقيط في وقته عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيط رحمه الله. وكذلك كتاب مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول لأبي بكر بن عاصم الغرناطي الأندلسي المالكي رحمهم الله جميعا. وتجد في جميع المذاهب كتبا للأصول، وطالب العلم الذي يريد رسوخا أو اطلاع سعة يأخذها شيئا فشيئا، ويحاول أن يقارن بين أصول أهل المذاهب الأربعة فيعرف ما اتفق على هذه الأصول وما اختلف فيه، فإذا وفق لمعرفة ما هو الراجح من هذا الاختلاف الأصول يتوصل إلى ذلك بعد المقارنة، لأن هناك أصولا أي هناك مسائل أصولية يختلف العلماء فيها، فبعض أهل العلم من المذاهب الأربعة لا يرى بعض هذه الأصول، وبعضهم يذهب إلى خلاف ذلك. مثل خبر الواحد، الاحتجاج بخبر الواحد، هذا من الأصول التي اختلف أهل العلم فيها، وذهب الجمهور من الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل رحمه الله إلى الاحتجاج بخبر الواحد في مختلف المسائل الشرعية، سواء كان في الأحكام الفقهية أو في الاعتقادات، إذا صحح خبر الواحد خلافا للإمام أبي حنيفة. وتجد الاحتجاج له في كتب أصول أهل مذهبه، كما تجد الاحتجاج للجمهور في كتب أهل مذهبهم، بل تجد الكلام عليه للإمام الشافعي مثلا في كتاب الرسالة. والكتب في الأصول كثيرة جدا إلا أنها على كل حال تختلف باختلاف التأصيل أو التحقيق أو التنقيح من المؤلف. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني: ما أهم ميزات كتب العلامة محمد الأمين الشنقيطي الأصولية عن غيرها من كتب معاصريه ونظرائه؟ يقول ما هي ميزات كتب الشيخ وتقريرات العلامة محمد الأمين الشنقيطي الأصولية عن غيرها؟ نعم، الميزة ميزة تحقيقات وتقرير شيخنا رحمه الله في كتب أصوله أو في الكتب التي ألفها في الأصول هي قوة الدليل لما يذهب إليه من الكتاب والسنة. وذلك أن الشيخ تأصل حقيقة في طلب علم الأصول على مراقي السعود في تلك البلاد، ويعرف المراقي جيدا كأنه مؤلفه، إلا أنه ما اختصر على ما في المراقي من الأصول الفقهية لمذهب مالك، بل تجاوز ذلك إلى التبحر في معرفة أصول غير مذهب مالك بأدلتها من الكتاب والسنة أيضا. ولذلك في شرحه لمراقي السعود أو لغير مراقي السعود كما تجد تحقيقات له وتعليقات على روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة الحنبلي، تلك التعليقات التي ألفها في المدينة المنورة لطلاب الجامعة الإسلامية في وقته وكان مقررا، فإنك تجد في هذا الشرح تحقيقات وترجيحات جيدة لا تجد هذه التحقيقات إلا فيه. نعم، هذه التحقيقات حسب تتبعي لها نظير تحقيقات شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم الجوزية من جهة قوة الاستدلال بالأدلة. والأدلة قد يكون الدليل للتقرير الأصولي نصا من الحديث أو نصا من التنزيل أو من الحديث. فالشيخ من ورائه، والشيخ في الحقيقة له نظراء في هذا العصر، لكنه يعتبر عمدة في هذا الفن، وهو الذي نشر هذا الفن في هذه البلاد المشرقية، وظهر اسم مراقي السعود بسببه، لأنه تولى التدريس في الجامعات أو في الجامعة، وكذلك كان يشرح التفسير، كان يشرح القرآن، يفسر القرآن في المسجد النبوي. ففي هذه الشروح أو في هذا التفسير أيضا تجد له تحقيقات إذا جاءت المناسبة لإيراد هذه التحقيقات. فتحقيقاته تحقيقات عالم جامع متمكن من العلوم، ليس فقط في الأصول، لكن في علوم الشرع التي تقدمت الإشارة إلى أنها تعتبر شروطا للإجتهاد. فشيخنا رحمه الله أصل تحقيقاته أو ميزة تحقيقاته متفرعة وحاصلة من جمعه للعلوم جمعا أهله لتحقيقات جيدة. وهذا يقل حسب ما هو واقع، وهذا معروف، هذا يقل في علماء العصر، ما أقول لا يوجد، لكن يقل، وذلك لكيفية الدراسات وما إلى ذلك، لأننا في عصر التخصص في غضون الجامعات. وعلى هذا تكون النتيجة نتيجة تخصصات لا نتيجة جمع للعلوم على منهج السلف. وآخر الزمان، آخر الزمان هكذا كما أشار الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا إلى أن العلم يرفع في آخر الزمان، أي لا يكون العلم على الوضع الذي كان عليه السلف، لا يكون على هذا الوضع. إذن فالعلماء يختلفون في الجمع بين العلوم. فهذه فميزة الشيخ من هذه الناحية، ناحية الجمع للعلوم، فميزة تحقيقات في الأصول، وهكذا حتى في الفقه وغيره من العلوم تجد ميزته هي القوة النابعة من الجمع للعلوم، وهذا نادر، ولذلك الشيخ يعتبر بالنوادر. نعم، أحسن الله إليكم. يقول: ما علاقة علم المقاصد بعلم أصول الفقه، وهل بينهما اتصال أم انفصال؟ هو بينهما اتصال. المقاصد الشرعية بينه وبين علم الأصول اتصال، بل يعتبر المقاصد أو تعتبر المقاصد من مباحث علم الأصول الأصيلة، علم الأصول الأصيلة. ويدل على هذا أن بعض المؤلفين في الأصول ذكر أن فروع الفقه تنبني على قواعد خمسة أشار إليها بقوله، وذكر من بينها المقاصد فقال: وهذه خمس قواعد ذكر، إن فروع الفقه فيها تنحصر، وهي اليقين حكمه لا يرفع بالشك بل حكم اليقين يتبع، وضرر يزال والتيسير مع مشقة يدور حيثما تقع، وكل ما العادة فيه تدخل من الأمور فهي فيه تعمل، وللمقاصد الأمور تبع، وقيل ذي إلى اليقين ترجع، وقيل للعرف وذي القواعد خمستها لا خلف فيها وارد. فذكر فقال: وللمقاصد الأمور تبع. فدل ذلك على أن المقاصد من مباحث علم الأصول، وهذه المقاصد تنبني أو هي كالأمر، كما تقدم أن الأمر للوجوب، فهكذا هذا الأمر الوجوب مأخوذ من الكتاب والسنة، من إحدى الأدلة الإجمالية الكبرى. فالمقاصد كذلك تؤخذ من إحدى الأدلة الإجمالية الكبرى. وهذا الدليل الذي هو للمقاصد قوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. فهذا النص النبوي الصحيح مأخوذ منه هذا الأصل الذي هو الأمور بمقاصدها، وهي المقاصد، والمقاصد تختلف. نعم، أحسن الله إليكم. يسأل عن كتاب مفتاح الوصول للعلامة التلمساني رحمه الله. نعم، انتظر دقائق، أنا في ولد كذا، انتظر دقائق. نعم. تفضل. أيوة. نعم تفضل يا شيخ. فهذا الكتاب، نعم، كتاب مفتاح الوصول في علم الأصول لأبي عبد الله محمد بن أحمد المالكي الشريف التلمساني من علماء القرن الثامن الهجري. هذا الكتاب كتاب في الأصول متوسط، وفيه تلخيص جيد للمسائل الأصولية على كل حال، فهو كتاب جيد من حيث الجملة، إلا أن بعض المباحث التي تحتاج أو يحتاج إلى تحرير وتنقيح وترجيح لم يحصل هذا فيه، لكنه من أكثره ليس فيه هذا اللي ذكرته الآن، ليس فيه عدم التحرير، بل فيه تحرير، لكن بعض المسائل تحتاج إلى تكميل للتهذيب فقط. فهو كتاب جيد قوي وينتفع منه. نعم، أحسن الله أحسن الله إليكم. نختم بهذا السؤال وهو طلب من طلاب العلم أن يفتح لنا الشيخ درسا في أحد متون علم الأصول جزاه الله خيرا. والله هذا لا نستطيع أن نعطيكم موعدا لفتحه، لكن نقول إذا سنحت الفرصة لضيق الأوقات عندنا هنا وشغل الطلبة للأوقات، فلذا لا نقول سنبدأ درسا في الأصول، لكن نقول إذا تيسر ذلك إن شاء الله سيقع. نعم، أحسن الله إليكم ونفع بكم وجزاكم الله خيرا وجعل ذلك في موازين حسناتكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.